بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى فلما سلم قيل يا رسول الله إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سجود السهو لبيان أنه يسجد للسهو إذا زاد في الصلاة أو إذا شك وترجح له أو إذا شك ثم ترجح له الصواب. قوله فثنى رجليه أي صرفهما عن الحال التي كانتا عليه. وقوله فليتحرى الصواب أي ليفعل ما غلب على ظنه. وقوله فليتم عليه أي فليكمل صلاته بانيا على ما تقدم منها أي لا يبدأ الصلاة من جديد أي لا يعيد الصلاة من جديد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل يا رسول الله يدل على أن الصلاة لا يجوز فيها شيء من الكلام إلا بعد السلام. فلم يقل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد السلام. المسألة الثانية قوله قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء يدل على إذا حدث سهو في الصلاة ثم تكلم المصلون بعد السلام بكلام لا يبطل الصلاة. المسألة الثالثة قوله يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء هذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما أشكل عليهم على سبيل الاستفهام لا على سبيل التخطئة. المسألة الرابعة قوله قال وما ذاك يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث استفهم منهم ما قد نسيه فلم يخطئهم. المسألة الخامسة قوله إنك صليت كذا وفي رواية زيد كذا أي زدت في ركعة كاملة، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زاد ركعة ظنا منهم صواب الإمام فلم تبطل صلاتهم. أما إذا تيقن المأمومون فلا يتابعون الإمام بالإجماع، وإنما لهم أن يفارقوا الإمام فيسلموا أو أن يجلسوا للتشهد حتى يكون الإمام فيه فيسلمون معه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أحسن أي أحسن من مفارقتهم للإمام ثم يسلمون وحدهم. والمسألة السادسة قوله أما إنه لو كان في الصلاة شيء أنبأتكم به يدل على أن الأحكام مستقرة فلا تبدل إلا بنص، وعليه فهي صالحة لكل مكان وزمان. المسألة السابعة قوله فثنى رجليه واستقبل القبلة يدل على أن السنة بعد الصلاة يستقبل الإمام المأمومين، إذ أنه لما تبين أنه زيد في الصلاة استقبل القبلة وفعل ما سيأتي. المسألة الثامنة يدل على قوله واستقبل القبلة يدل على أن سجود السهو جزء من الصلاة يشترط فيه استقبال القبلة. والمسألة التاسعة قوله فسجد سجدتين يدل على عدد سجدات السهو وأنها اثنتان. والمسألة العاشرة قوله ثم سلم يدل على أن موضع سجود السهو إذا كان لزيادة بعد السلام. والمسألة الحادية عشرة قوله ثم سلم يدل على أنه بعد سجود السهو فيه سلام، سواء سجد قبل السلام الأول إذا كان لنقص مثلا، أو بعد السلام أو بعد سجود السهو ويكون فيه السلام الثاني. والمسألة الثانية عشرة قوله ثم أقبل علينا بوجهه يدل أنه بعد الفراغ من الصلاة يستقبل إمام المأمومين، وعليه أنه يسن استدبار القبلة بعد فراغ الإمام من الصلاة. والمسألة الثالثة عشر قوله ثم قال إنما أنا بشر، هذه قاعدة عظيمة في عدم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بشر لا يصل إلى مرتبة الربوبية، فلا يعبد من دون الله. المسألة الرابعة عشر قوله أنسى كما تنسون يدل على أن النسيان من علامات صفة الإنسان، من علامات الإنسان، فليس ملكا وليس معبودا وليس ربا معبودا وليس ربا بل بشر. والمسألة الخامسة عشر قوله أنسى كما تنسون، الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى لكن ينبه بعد نسيانه، مثل هذا الحديث ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد ذكرني فلان آية كذا وكذا كنت قد أنسيتها. المسألة السادسة عشرة قالوا فإذا نسيت فذكروني يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بشر، وهكذا من نسي فذكر فليفرح، فإن هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فيما يخصه، فمن باب أولى غيرهم. المسألة السابعة عشر قوله فإذا نسيت فذكروني يدل على أن الإمام إذا سهى في صلاته يجب على المؤمنين أن يذكروه بالتسبيح. والمسألة الثامنة عشر قوله وإذا شك أحدكم في صلاته يدل على شدة حرص الشيطان على عدم إكمال المصلي الصلاة على أكمل وجه، حتى ولو بتشكيكه في أفعال الصلاة. المسألة التاسعة عشر قوله فليتحرى الصواب أي أن من شك يدل على أن من شك في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فإذا شك أنه لم يصلي الرابعة فليعمل باليقين وهي الثالثة، وإذا شك هل هي الثانية أو الثالثة في الثلاثية مثلا يبني على اليقين وهي الثنائية، وهكذا. والمسألة العشرون قالوا وليطرح الشك يدل على أن المصلي في حال الشك لا يلتفت إلى ما غلب، لا يلتفت إلى الشك فيما تردد فيه أنه زائد، فليطرح هذا الزائد. والمسألة الحادي والعشرون قالوا فليتم عليه، يدل على أن من سهى في صلاته بشك مثلا أو زيادة لا تبطل الصلاة، وإنما يسجد للسهو ويبني على ما تقدم من صلاته. والمسألة 27 قوله ثم ليسجد سجدتين، يدل على أن من شك في صلاته وترجح له أحد الأمرين فموضع سجود السهو بعد السلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.